تلاحظون الحروب كثيرة ومتنوعة. نحاول إن شاء الله نبدأ نتعلم في الموضوع. ونعتذر في الحقيقة لبعض الأسئلة من الأسبوع الماضي، لكن قد لا نجد الفرصة. أحيانا لا نغطي هذا الأسبوع ولا نستطيع أن نستدرك أيضا ما مضى. مثلا هذا الأخ هو ليس سؤالا ولكنه توجيه، فنشكر هذا الأخ وكل أخ يوجهنا أو ينصح لنا. فغرضنا جميعا هو الوصول إن شاء الله إلى ما هو أمثل وأفضل. يقول الأخ: تحبذا لو تربط المذاهب القديمة المعتزلة بالواقع الحاضر كعلاقتها مع العلمانية والعقلانية وغيرها، فإن أكثر الناس ينظر هذه المذاهب على أنها مجرد تاريخ فقط. هذا كلام جليل. حقيقة ليس التاريخ، إنما هي ضلالات تتجدد، كما قال الله تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كأن هناك تواصل، كأنهم يتواصلون في جميع العصور، ولكن كل عصر يأتون بغلاف جديد. مرة يقولون العقل، قواطع العقلية، في هذا العصر يقولون العلم، نفس الشيء تقريبا. في الماضي نظريات اليونان، أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وفيرديريوس إلى آخره. الآن داروين ولينين وفرويد ومارك وإنجلز إلى آخره. يعني قضية واحدة، يتخذون من دون الله سبحانه وتعالى شركاء ويتبعونه فيما لم يشرعه الله ولم يأذن به الله. الله يعني شوف كيف الأسبوع الماضي قرأنا لكم النشرات الكثيرة في صناديق الدليل أو ترسل إلى أناس فيها الطب الروحاني، وهذا الأسبوع كما ترون الأخوان يسعوا بالهدف واحد. أيوة الهدف، الهدف أيضا خمسة أمية، وكذلك المسلمون التي تسمي نفسها المسلمون عن الدجل والشعرذة. هذه الطبيبة الدجالة قد نشرت عنها قبل ذلك مجلة المجالس، ونشرت عنها أيضا مجلة أخرى تحدثنا عنها هنا قبل حوالي عام والله أعلم، والآن يريدون الكلام عنها. الحاجة نبيلة المشركة التي تكتب على الغضب كما هو في الصورة مدد يا رفاعي، وتقول إنها من أتباع الرفاعي، ولهذا فهي تشفي الأمراض وتفعل وتفعل كل شيء تعطي على الأطباء، تقول تعالوا به إلي. فأنا البيطار، هذه الدجالة المشركة ينشر عنها، وينشر كذلك عن التقي كما يسمونه بسام عساف، وهو يقولون انه شاب سوري اوضح يده اوضح بيتا لا عرقا، يطلع منه العرق لا يطلع بيت طيب، والزيت يتمسح به المرضى والمكرمون يشكون، سبحان الله. ويقول المعجزه عن مجله الهدف التي هدفها تبيين هذا الشباب وخاصه في هذه البلاد، يقولون المعرفة التي نتحدث عنها لم تقع في سوريا، موطن الشاب بسام عساف، لكنها ظهرت في باريس مدينة النور والحضارة والثقافة والعقول المتفتحة. يعني لا أحد يمكن ينافس، لا أحد يعترف، لو طلعت في سوريا تقول خرافات، الجزيرة العربية بلد الوحشية والجمال، لكن في بلد النور والثقافة والعقول المتفتحة معنى ذلك لا يمكن أحد يعترف عليها. وحميد الأرضي اللي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي وقبله، أين يقع المعهد حقه؟ في باريس، المعهد الفلكية والروحانية. كل العالم ما عدا أهل التوحيد مشركون وملحقون وعقولهم لا متفتحة ولا متحضرة. هذا ليس دعوة مجرد نقولها، نقولها حقيقة. وأنا رأيت يعني أمرين عجيبين في أمريكا، رأيتهما بعيني، ويمكن كثير منكم رأوهما، يدلكم على أن الناس مهما قيل يظلون مشركين. في كولورادو في مغارة، هذه المغارة الناس يزدحموا زحمة شديدة عشان ايش؟ يبقوا الغاز، هو الغار لا شك مفيد جدا من الناحية العلمية، من الناحية العلمية الجيولوجية، لأنه عبارة عن ترسب المياه، تنزل المياه، وبقدر ما تكون ترسباتها يستطاع ويمكن أن يعرف يعني تاريخ هذه الصخور. يعني فيها يمكن يكون يعني حقائق، تجد أنه متدلي هكذا، طبعا الماء يتجمد ثم في الأخير يتحجر وهكذا، وطبقة أخرى وطبقة أخرى، تستطيع أن تعرف عمر كل طبقة. يعني هذه الناحية الجيولوجية للمختصين يمكن أن تفيد. ومغارة عجيبة جدا، يعني الجبل وفي وقت هذا المغارة جهنمية طويلة. المهم مشينا فيها قلنا نشوف الأشياء العلمية اللي فيها، مشينا شوية وإذا في مكان يعني من غير تشبيه كالحجر الأسود، أملك أكثر ملاكا من هذا من كثر ما نصح. ويقول الأزليك هذا الخليل يقول كل من يمسح يده بهذا ويضع أدنى شيء من العملة يضعه يوفق ويبارك في زواجه وفي حياته العلمية وفي كل شيء. وهناك يعني اختلال ملأ من هذه العملات، وكل واحد يمر يتحد ما يمر أحد يتمسح ويظن أن هذا يجلب له السعادة ويجلب له. يعني مهما قلنا الإنسان يظل إنسان، والإنسان أينما وجد هو بذاته فقير. أخف خصائص الإنسان أنه فقير بالذات، والله تبارك وتعالى غني بالذات، والفقير بالذات لا يستغني عن الغني بالذات أبدا. ولهذا فقير حتى أثرياؤه مثلا يخاف على تجارته، حتى الرئيس نفسه يخاف يقتل ولا يخاف يكتب منصبه ولا يبغى يرشح المرة الثانية. هي تحدث يعني الإنسان مهما كان في أي بلد في أي بيئة غير متحضرة ولا غيره، له آمان وله مطامع لا يمكن أن يحققها بذاته، وإنما في نظره بواسطة من يتعلق بأي شيء، فإما يتعلق قلبه بالله كما يقول المؤمنون في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين، فهو الذي سبحانه وتعالى يعيننا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هذه الآية معناهما واحد، هاتان الآيتان معناهما واحد، آمنا وتوكلنا، نعبد ونستعين. ولذلك نحن نضرع ونلجأ في كل أمر من أمورنا إلى من؟ إلى الله سبحانه. الملك يحتاج الله، الإمبراطور، العالم، الغني، كل إنسان يحتاج الله. وهم أيضا لابد أن يبحثوا عما يلتجئون إليه. طيب أما وقد كفروا بالله يلجؤون إلى غيره، فيمسحون الحجر ويضعون النقود. هذه واحدة. الحاجة الثانية الطيران عندهم كده مرات كثير ثانية كده من أرجوهم. لا يوجد في الطائرة رقم 13 في المقاعد، يعني 11 12 14. ايش هذا؟ كنت من تليو أسئلي مدري ايه شريئات كثيرة هناك تلك ما في ولا 13. هذا رقم مشؤول وهذا مقعد مشؤول، ولا يمكن تلبيت رقم 13. ايش؟ قال لأن يهود الأصغر يوضي الذي دل على المسيح عليه السلام حتى طلب لزعمه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، هذا كان الحواري الثالث عشر. الحواري الثالث عشر، الحواريون اثنان، الثالث عشر هذا الخائن الخبيث. إذا لو يمكن رقم ذاك 13 مشؤول خاص يجيز بالذال أو غير ظروف الناس وليست جرأة حتى 13. ولهذا رقم 13 البلدية نفسها تلغيه من البيوت طبعا ومن الشوارع، تلغيه شركات الطيران تلغيه من المقاعد. يا سبحان الله، هذا العقائد، هذا النور والحضارة والعقول المتفتحة أبدا يمكن أن يقعوا في كل شيء. يوجد الآن عبادة بالمناسبة حدثوا العدد عبادة منتشرة في أمريكا بشكل رهيب وبدأت الحكومة تعرفها وصرحة الآن لكن لا يكاد تصل إلى يعني قضاء عليها، وهي عبادة الشيطان. هذه منتشرة من زمان، أناس يعبدون الشيطان عن طريق السحر، يتعاملون بالسحر ويقولون إن معبودهم وإلههم هو الشيطان. ومن مزاياهم يعني الحاجة اللي تخلي الحكومة تبحث عنهم مش عشان يعبدوا، يعبد أي شيء هم أصلا، لكن يعني حتى اللي يعبد الشيطان المهم يعبد بكيفه، فهي مشكلة. المشكلة أنهم يتعاطون المخدرات ليستعينوا بها على تحضير الأرواح، على الجن، على السحر، على ما يتعلق بذلك. فمن هنا كانوا حشاشين مدمنين، هذا الصوفية عندنا، لأنه أصل أول من اكتشف الحشيش في العالم هو الصوفية. أول ناس عرفوا الحشيش لأنهم كانوا يمشون في البراري في الخلاء من غير زاد، ولا شيء، ويأكلون من إيش؟ من النبات. فجربوا هذا النبات، إذا أكلوه ينشطوا أيام وليالي أو يعني تلو طبعا يرى أشياء ويرى حدث، فسميت حشيشة الفقراء. حشيشة الفقراء، الفقراء يعني إيش؟ الصوفية. ثم عرفها بعد ذلك الكبرى وأصبحت منتشرة في العالم، وبعدين انتشرت في العالم الغربي الذي لم تكن تعيش فيه هذه الحشيشة المادة الخبيثة. فهؤلاء يتعاطون المخدرات. الحكومة لما بحثت عنهم، الحكومة الأمريكية يعني، لم تجدهم مدمنين مخدرات. وجدت أن هذا له علاقة بشعائر الدين التي يمارسونها وهي عبادة الشيطان، وأنهم يستخدمون أساليب سحر، أساليب خفية تستعطي على رجال الأمن أو رجال مكافحة المخدرات. سحر نجد يعني هناك لا يمكن أن يقال على الإطلاق بأي صيغة أنهم بلاد النور أو بلاد الحرارة، بل الشرك والوثنية والهمجية المطلقة. نعم هناك تقدم اختراعات للأشياء المادية، وهذا يجب أن نقول أن أولى منهم به، هذا حق، لكن انظر إليه في ذاته ماذا يعتقد، كيف يعيش، تجد العجب العجاب يا أخوان، لأنهم لا يؤمنون بالقدر. والله ما نقرر هذا لأن يقول نحن عندنا عقيدة عظيمة ولكن لا نعرف مزاياها. إيماننا بالقدر هذا عجيب. المسلم يقول له نسبة نجاح العملية 5%، يقول كم عارضة سووها، وهم يقول إذا كانت نسبة فيها 5% عدم نجاح يرجع بالخاص يوزع ويشتب التوقيع، اليوم الثاني يجي يوزع ويشتب التوقيع. يعني أطباء عجل المريض بوكاي لما أسلم في فرنسي يعني أو غيره من الأشياء اللي بدأ فكر الإسلام قوة الثقة عند المسلم. قبل لا كنت نموت خلاص نتوكلنا على الله سويها، لكن هم لا. أساتذة الجامعات يمشي الواحد لأنه لا يؤمن بالقدر وقائم من هذه الأوهام، يمشي وفي عنده عدة آلات، طبعا بلاد متقدمة يعني الأشياء الأدوات اللي يمكن تكون مستشفى يمكن تكون عنده في علبة هو، لكن معاه دائما لو ساعتين ثلاث يبغى الدم يطلع يشوف السكر يشوف ما ادري ايش يحط الجهاز يشوف المريض مسكين. وليش كذا؟ يعني احد الاساتذه الفضلاء من رسول الله الحمد لله يقول يعني انا اشتم انتوا يعني هذا الجامعه انا ممكن يصير عندي هبوط وفجاه تجيني سكر فلازم انسلك فاهم وجه رجالكم، لكن لا هو متعلق بهذه الاسباب كل شويه ينزل ويجلس ويجلس وكذا معذبين عذاب نعوذ بالله. أي عقول متفتحة؟ العقل المتفتح، القلب المتفتح هو الذي أناره الله للإيمان. ولهذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن في حياة طيبة، لو قيل له سنقتلك الليلة الشهيد الحمد لله، تموت الحمد لله ما بشيء، مات أبوك مات أخوك إلا لله وإلا يرجع خلاص يقدر ويحتسب يعيش حياة طيبة في كل أمر، على الفقر وعلى الغنى، على البلاء وعلى الرخاء، في النعمة وفي الشدة، كلها حياتهم حياة طيبة. أما هؤلاء فليس هناك عقول ولا حضارة، لكن الشاهد شوفوا كيف هذا الدجل، الدجل الذي ينشر هذه الأيام الشرك. فإذا جاء الشرك من بلاد الحضارة قبلناه. لو أن الإنسان قال لماذا لا نحيي الأصنام التي كان العرب يعبدوها في الجاهلية كذا بهذا الشكل، نريد أن نحيي الأصنام التي كان العرب يعبدوها في الجاهلية ونشوفها يقوموا عليها الناس كل الناس اكتبوا بالأصنام هذا كفر أي ولا لا؟ لكن ثم الأشياء غير فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا علينا قالوا لماذا لا نبحث عن الآثار؟ الآثار شيء طيب، طلع الآثار من الآثار نفر الذي قاموا وجدوه وحملوه من نجران الى الرياض الصنم، يقول هذا هو النصر الذي كان ذكر الله من قبل يهود ويعود ونصر خلاص هذا اثر، يعني ما تاخذ الاساء يعتبر شرك ولا لا شرك، لا تاخذ مصلحه الاثار هذا يعتبر اثر، هذا شيء علمي ودرس وشاف وكذا وكذا. وقف على ذلك، يعني الشرك ياتي بصوره اخرى، ياتي بصوره تقرير صحفي ويقال هذه المراه تشتي وانا الرجل وهذا السيوس سيوس ضحكوا علينا بسيوس غلط نهاية، يعني الرجال تأنسوا الجيل الذي كتب عنه أكثر من مرة، الجيل الذي بدأ يظهر في بلاد المسلمين، الجيل المتألف، الجيل السائد الذي ليس ذكر ولا أنثى، وجد حتى في الصين مرتبط واحد طبعا وعارفين كلام هذا الجيل، السبب والعقاقير التي تتكون من المركبات التي تسمي الحيوان، تطعم الحيوانات ويأكلها الناس. فكثر في الناس هذا الجنس الثالث لأنه يأكل هذه الحيوانات المسممة بهذه العقاقير الهرمونات المعينة. الحيوانات نفسها تتأثر بهذه الهرمونات فيولد فيها مثلا سيف له سيف وله عنق مختلط خلاص، إذا هذا مقدر والحلبة لكذا وبواسير وفرة وشغلة طويلة علينا وفي بلد السوري. إذا أي حرارة؟ أي حرارة؟ لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الله، لا يمكن للإنسان أن يستغني عن دعاء الله سبحانه وتعالى. إن لم يدعو الله دعا غير الله، إن لم يلجأ إلى الله لجأ إلى غير الله، لأنه الإنسان فقير لا بد أن له حاجات لا ينالها بذاته، وإنما ينالها بما يرى أنه قوة أقوى منه أو له قوة أو له غنى أكثر منه. نفس الشيء يقول الأخ يعني مثل السؤال الأول، ذكرت في كتابك العلمانية أن غالب أو كل الفلسفات المعاصرة لها ارتباط ومنفع من الفلسفات القديمة، وذكرت أن مالك بنى نظريته وفلسفته من عدة فلسفات ومن ضمنها أنه أخذ مبدأ الصراع بين الطبقات من هيجل الديالكتيك، فهل منهج الجدل والديالكتيك له ارتباط بفلسفة قديمة بل التكرر بالتوضيح؟ طيب نوضح بالتفصيل كما ذكر الأخ في هذا السؤال. أي أمة لا يمكن تتخلص من موروثاتها، يعني مثلا الوثني التثليث ديانة قديمة، الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بعث عيسى عليه السلام وأرسله بالدين الحق من الإسلام، لكن التثليث أو عبادة الآلهة الثلاثة الآب والابن والروح القدس أو العقل الكلي والعقل الفعال وما بينهما أو أنواع من التثليث كانت موجودة في العالم قبل عيسى عليه السلام، آمن بها النصارى وخذوها عن طريق بولس الذي يسمونه بولس الرسول والذي هو أكبر إمام عند النصارى اليوم، وكل الأناجيل الأربعة وأتباعه كلهم يعظمون هذا الرجل اليهودي شاول، هو اسمه الحقيقي شاول يهودي أراد أن يفسد دين المسيح فاعتنق هذا الدين ليفسده، له قصة طويلة. الشاهد بولس هذا أدخل التثليث في دين النصارى فأصبحوا كما يقولون في صلاتهم كل يوم اسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، أصبحوا يعملون عليها ثلاثة. العلاقة بين هذه الثلاثة كيف؟ هذه الفلسفة القديمة مع النصرانية بقيت حتى أخذها هيجل حتى أخذها جدة وأمثالها، وهم يقولون أن هناك ثلاثة، يعني النقيض ونقيضه أو قوة وقوة مضادة والقوة الثالثة التي تنشأ عنها أصبحت كم؟ ثلاثة. هيجل يقول أن تفسير الكون كما مثلا في هذا الكلام كان نظري فلسفي بحث، يكون أي حدث يقع هو كذا، يعني أي تفسيرات الكون تكون إيش؟ شيء هو عبارة عن مؤثر أو سبب ضده ليس من الصراع بينهما القوة الثالثة، والقوة الثالثة هذه ليس لها نقيضها ونقيضها صراعها مع نقيضها ليس له قوة ثالثة، وهكذا شيء ونقيضه وقوة ثالثة تولد وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية. كلام فلسفي يعني ولا يمكن يهتم به إلا الذين يبحثون في المنطق المجرد. وهي كان يقول أنا أردت غلطان لما يقول إن النقيضين لا يمتنع، لا لا في شيء إلا نقيض معه، هذا كلام مين؟ إيه؟ فكلام منطقي مجرد. لما جاء مارس ايش اللي بدا طبق هذا الكلام النظري على الواقع على المجتمع، كيف؟ يقول اي مجتمع يكون فيه اتجاه معين، الاتجاه هذا ينشا معه ضده نقيضه، من الصراع بينهما تنشا قوه ثالثه. فكيف؟ قال اضاءة مالية اللي كانت موجوده بايامه تنشا منها نقيضها معها يتولد معها نقيضهم العملة. الرأسمالية عبارة عن الربا الاحتكار، أخذ الربح وأخذ الريع الذي وصفه ريكاردو. هل الرأسمالية كان في ذلك الوقت يعني أمر أكبر نموذج للرأسمالية كان في بريطانيا، لأن كانت تسيطر على معظم العالم. ووضع آدم سميث نظريته في كتاب ثروة الأمم، وزاد على ذلك ريتشاردو، فأصبحت النظرية مؤصلة، يعني الواقع هو كذا. وهذا المؤصل انه لابد ان يكون الربا والاحتكار وكذا، يعني مؤصل. يقول مالك هذه ينسى العمال كيف؟ يعني رجل يملك مصانع ضخمه، العمال يشتغلون عنده. كان بعض العمال يشتغل الى حد 18 ساعه، والعامل يشتغل ولا ياخذ الا اقل الاجر، وصاحب العمل يحتكر. لأن شوفوا هذه الرأسمالية نقيضها معها ومن عمال العمال والرأسمالية تتصارعها، ينشا منها قوة ثالثة بدون شيء ثالث، وهو الشيوعية. إذا قلت الشيوعية الأخيرة اللي هي حلم فيها، طيب بدون نقيضها؟ لا لا، ما هي نقيض، هو كذا جعلها من سبيل. شيوعية أولى إقطاع رأسمالية، رأسمالية عمال شيوعية ثانية. الشيوعية الثانية إذا جاءت تتوقف النقائض جميعا، لانه المالكيه تطبق المذهب الذي وضعه، ينتهي الامر عند هذا الهدف. ولذلك يعني انزلها في منزله الواقع، يعني ما كان تكليفا قبل عيسى قبل بولس، اصبح جزءا من النصرانيه. هيجل حوله الى نظريه مثاليه نفس الشيء ثلاثه، ثم جاء بعد ذلك. وحتى النظريه الدنيويه الادبيه الموجوده لا تعتمد شيء من النظره التكليفية أو السلاكية، يعني هذه الجدلية أو الدياليكتية، صراع النقائض أو المتناقضة. يعني أول ما أبطل الله سبحانه وتعالى وأكذب به ماركس واليونين وإنجلز أول في فريدريك إنجلز، أن البلد الذي تلبى أن يكون هو أول بلد شيوعي هو بريطانيا، إلى اليوم ليس شيوعيا. ليش؟ لأن النقيض ما كان، لم يكن هناك نقيض بالمعنى الكامل. أصحاب رؤوس المال تنبهوا إلى أن العمال قد يثورون، فحولوا الشركات الفردية إلى شركات مساهمة. يعني إنسان كان عنده بنك وضخم عدة ملايين، يملكه وحده، يحول إلى شركة مساهمة. إيش التهيد؟ ولا النافذ بألفين، المهم بمية، المهم أصبح يملكه مجموعة من الناس. مين يثور عليه؟ ما لها اللي يثور عليه، لأن الواحد لو ما لك إلا 10 ريال ما راح تثور. لكن أول انصر، كل غيرك إذا ثار الله لا يردك، خلي يقضي حظه. من جاي جاب الملايين؟ أكيد جابها من فلوسنا من تعبنا. لكن لما أكون أنا عندي سهمين، وهذا سهم وهذا 10,000 مساهم، 20,000 خلاص يستقر. وهكذا. ولذلك حولت في بريطانيا إلى مؤسسات عامة في اسكندنافيا، أصبحت ما تملكه الحكومة حول إلى إيه؟ إلى مؤسسات عامة. يعني حتى بعض الدول، يعني حتى مؤسسة الكهرباء مثلا، عندنا إحنا الكهرباء مؤسسة عامة معروفة، حتى الهاتف في بعض الدول مؤسسة عامة، ممكن يصير عندنا يعني. يعني يصير شركة. الخطوط عندنا مثلا الخطوط السعودية تملكها الحكومة، لكن في كثير من الدول الخطوط شركة مؤسسة فيها ناس متهمين. وهكذا الطريقة دي ما عاد في حاجة، يعني إغراءات العمال وسكن وعلاج وكذا، ومع ذلك أيضا إشراكهم في أجزاء من المساهمة. إذا ما عاد في ثورة عمالية وخلاص تنتهي الشيوعية. هذا اللي خطط له الرأسماليون في بريطانيا. ثم كذبهم الله مرة أخرى، عدلوا، يعني مين عدل؟ سالين عدل، خرشوف عدل، أندريو عدل. لما جاء غورباتشوف قال احنا نعدل، ما عدلها، هو ذهبها قلبة كاملة. وكما ترون الآن أصبح يعطي الجمهوريات استقلالها، وقبل يومين طرد 5 من كبار زعماء الحزب الأساسيين. وهكذا فأكذبهم الله سبحانه وتعالى فيما يقولون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نسأل الله العفو والعافية. هذا مثلا ما هي مشكلة، لكن لأن الأخوان طيب. يقول الأخ لو قرأ في المجلة أن الكاتب أكثر من قوله جاء الحق وذكر الحق وأنزل الحق، وقد سمعت منك مرة أن مثل هذه التعبيرات تكثر عند الصوفية حبك لو عدت ما قلت. الله تعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا شك أن الله هو الحق، لكن ما الذي يعني الصوفية يتميزون به؟ أنهم نسخوا أو ألغوا كلمة الله. يعني لو قريت كتاب كامل لا تجد ثلاثة كلمة في كلمة الله، ويجعلون مكانها إيش؟ الحق. الله هو الحق لا شك، لكن لو قال الحق وجاء الحق ولم تذكر الله، لم تذكر اسم الله لا. لو قلت قال الله وبعدين قلت وقال الحق وقال الله وهو الحق وقوله الحق. يعني المقصود الغلو احيانا في الشيء وان كان حقا بحيث يطغى على شيء من الحق يصبح باطلا يصبح بدعه. فلا تكاد تجد صوفيا يقول قال الله. ولو نظرنا ايهما افضل ان تقول قال الله او قال الحق؟ الله قال بعض العلماء هذا هو الاسم الاعظم، لفظ الله هو الاسم الاعظم وهو الحق، هو العلم، اسم العلم الذي لا يشرف الله سبحانه وتعالى فيه شيء. هل تعلم له سميه؟ لو جاء واحد ثم نفسه الله خلاص على طول كل المسلمين يكفرون حتى العوام لا يمكن. لكن الحق، الحق ذكر الله الحق في القران يمكن يطرق على ربع جاهل. ليش؟ القران الحق، الكلمة الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليم، يعني اي شيء هو بسيط ربع درهم هذا من الحق، يعني حد من حد الوارد. فاسم مشترك يطلق على الكبير المتعال سبحانه وتعالى في اللغه طبعا، وايضا يطلق على مين؟ على ادنى درهم افضل من الاسم العلم الذي لا يشرك الله تبارك وتعالى فيه غيره. هذا هو بصرية هنا، هذا من هذا له علاقة ما تحدثنا فيها البارحة، وأن الأخ يسأل عن المقال في مجلة الاعتصام عن التقريب والأنثى بين المسلمين والأقباط. أنا يعني حتى لو نرى المجلة لأنها مجلة يعني كما نراها ونحفظها فيها خير كثير ومقالات جيدة مفيدة، فيعني وقوعها في مثل هذا الخطر مما يجب أن ينبه إليه. والولاء والبراء الله المستعان مما يراد أو يكاد أن ينقص الآن في حياة المسلمين. أكثر من أخ يسأل عن الشيعة أو الرافضة، نحن إن شاء الله بعد المعتزلة يأتي موضوع الرافضة على طول، أنا أحفظ إن شاء الله. هذا يعني الأخ يريدنا جزاه الله خير، يقول أنه منذ ثلاثة أسابيع ذبح سيف في مصر كانوا يعتقدون أن لبنه ينفع للجرب والعقم، ثم اتضح أن لبنه قيح وقد أصيب كثير ممن شرب هذا القيح. هذا متوقع، هذا عاجل العقوبة. جاءت كتابتين سبحان الله لكتاب مختلفتين، قضيتين ولكن طيب نقرأ إحداهما على الأقل. يقول الأخ